طيب ان شاء الله النهارده نعرف التلفزيون هي ان شاء الله نحط الساعه على التلفزيون وهنمشي على التلفزيون الساعه بدل النهارده. تمدها اسهل من الاول صح؟ اسهل بكتير يعني. طيب الناس بقى اللي الكلام جميل واللي بياكل واللي بيشرب بعد الظهر هتبقى طيب احنا المره اللي فاتت اللي قبليها قلنا لكم يعني ايه الموضوع؟ وقلنا الموضوع ده عباره عن كائن مثل الخليه، الكائن كله اعراض خليه واحده، لازم البرنس والسوزان في جواها يخلص، وحجم الخليه ممكن يبدا من اول 3 مايكرون لحد ممكن يوصل لحد 150 مايكرون، لكن المهم انها كلها اعراض خليه واحده. وبدانا قسمناهم قلنا ازاي بيتحركوا وازاي بيتغذوا وازاي بيتكاثروا، قلنا بيتكاثروا الجيمتري وبيتكاثروا الجيمتري، ورجعنا للحضر اللي فاتت قلنا بنقسمها على حاجه الاورجن بتاع الحركه بتاعتها لجماعه بيتحركوا بالفلاجيلا بيسموهم فلاجيليتي او مانتيكوفرا، جماعه بيتحركوا بالسيليا بيسموهم فلاجيليا او مانتيكوفرا صح، وجماعه بيتحركوا بالسيليا مولا سميناهم يمكن بينا او كارلو بينا سي اي بار حاجة تحت. وجماعة ما لهمش بذر الجلوس الأورجان سميناهم إيه كومبليكس. طيب وبعدين بنانا الفلاجيليت، قلنا الفلاجيليت دي بتكون مونو فلاجيليت يعني فيها فلاجيلا واحده او كل فلاجيليت فيها اكثر من فلاجيلا 3 4 5. وبعدين بدانا في عيب الترايبر الجديد اللي هو الخطين اللي هي كانت تبع اوضه كبيره قوي اسمه كميه فلاجيلا صح؟ من الكلام ده؟ قلنا ان عيب الترايبر الجديد دي بتحتاج الحفرات وبتحتاج مانجز عشان تكمل اللايف سايكل بتاعتها، وبتسمي الحفرات فيكتور صح؟ وبتسمي المانجز بروسبريت بوست لا عندي فاينل ولا عندي انترفيت بوست. وعرفنا ان شكل اي فايروس في الدنيا بيبقى شكل فيكتور، بيبقى ليه فايل وبعدين له سنتر لوكيت جلوكلا وبعدين له جهاز حركي كامل بيبدا تحت حاجه اسمها كينيتو بلس، وبعدين كينيتو بلس بيطلع منه الفلاجيلا، الفلاجيلا فيها جزء فري عشان يعمل الحركه وجزء اساسي في الجسم اساسي في الجسم الجسم الفري. ده التركيب بتاع اي ترايبوسوم في الجسم. طيب الترايبوسوم دي انواع كتير جدا واشكال كتير جدا، فكنا بنسرقهم كنا بنفرقهم الاول عن طريق النيوكلس. ايه الفرق في رقم 1 و2 في النيوكلس؟ النيوكلس بتاع مين ده ماله؟ سنترال لوكيتد نيوكلس انا هنا سنترال لوكيتد نيوكلس او انتيريور لوكيتد نيوكلس لان مفيش ترابيزوم في النيوكلس بتاعها. وبعدين بنفرقه في البوستيريور لين صح؟ ايه رايك في البوستيريور لين دي؟ والبوستيريور لين بعدين بتاع جهاز الحركه كان الفرق بينهم في البوزيشن بتاعهم واحد بيجوا او في لقيت بتاعها موجود في اخر الاسم خالص فطلع عليه طرف او ترنر. وجماعه مين لقيته قبل الطرف شويه فقلنا نسميه طرف ترنر. جماعه الاثنين لقيته بعيد قوي عن الاستودنت وقمنا قايلين ان هو فضلتر في طرف الاستودنت. جماعه رقم 4 لقيته لاجع على النظام الاداري وقمنا نسميه ماشي. يبقى يا اما ترنر يا اما طرف ترنر يا اما فضلتر في طرف يا اما ماشي صح؟ وبعدين اروح ادور افرق بينهم في الفريزنا جيلر والاندرينج جيلر. لو الفريزنا جيلر جاء لونج اكيد الالجوريثم البرين هيبقى ويل ديفلوب عشان يقدر يحمي اللونج فيبر ده كده لو هو مدرك اكيد برضه كريبتو اجيلا او الالجوريثم هيبقى مدرك لو هو رخم اكيد هيبقى الالجوريثم البرين هيبقى ويل ديفلوب ايه الفرق بين 1 و2 و3 في الكريبتو اجيلا والالجوريثم البرين ده صوت او اكت صح انما ده مدرك صح انما ده لونج ويل ديفلوب صح ودورنا في اللايف سايكل بتاع الفايبرسوما اللي احنا فاكرينها كانت بتحتاج فيكتور وكانت بتحتاج فيكتور كل فيكتور بيتكون جواه فورم معين والفيكتور كان بيتكون جواه فورم معين في الفيكتور كان بيتكون بالظبط لان في الفيكتور كان بيتكون بالظبط صح واخدنا اربعه من الديبرمتر سيكس او اربعه فورم لو انتم فاكرينهم معايا كنا بنقسمهم على حسب ايه؟ على حسب وجود الفلاجيلا او لا الفلاجيلا يعني دي مكتوبه صح الفلاجيلا بتسميها ايه مكتوبه يعني الفلاجيلا بعدين الثلاثه الاولين كنا بنقراهم على حسب البوزيشن بتاع التاليف الباطن هنا كان موجود فين التاليف الباطن بتصير ايه يعني كان الترايبرسوم الكامل اللي احنا شفناه بسميه ترايب ومكتوبه او ترايبرسوم فورم انما لا كان موجود فين قدام اللي يطلق بنسميه ايبي ماستيجوزا او كنسيتيا فور انما ده موجود فين؟ موجود في الانفيو لينز خالص ملوش دعوه بالنطرة ده طلع قدام خالص وبالتالي هنسميه برو ماستيجوز وده هنسميه ايه ماستيجوز فالإلى الترايبرسوم بيتكون فيها الترايبرسوما بيتكون فيها ترايبر ماستيجوز وايبي ماستيجوز ترايبر ماستيجوز اجيبه من البراز بتاع الانسان ايبي ماستيجوز اجيبه من الجهاز بتاع الحضرة او من تشغيل السيستم بتاع الحضرة ورجعنا قسمنا الترايبرسوم عشان نيسر في الدراسه بتاعتها لجماعه مونومورفيك وجماعه كل مورفيك مونومورفيك يعني بياخدوا شكل واحد لو بيصيبوا 100 حيوان في نفس ال 100 حيوان هلاقيهم بنفس الشكل بنفس الحجم او مونومورفيك بياخدوا اشكال مختلفه يعني مثلا ممكن يكون حجمهم طويل شويه او متوسط او قصير او ممكن يكون في شويه جدا لونج او شورت او ممكن تلاقيه في ده يبقى مارجنال او يبقى ديرم وبعدين على حسب الديفلوبمنت بتاعتهم لو انتوا فاكرين كنا قسمناها لمجموعه بتتكاثر في المحطه الاماميه اللي هي في الانتيريور ضغط ومجموعه بتتكاثر في المحطه الخلفيه اللي هي الهايم بيدر صح سمينا الجماعه اللي بتتكاثر في الجزء الكمان اللي بتتكاثر بتاع الحشره سميناهم تالي فاليا سميناهم تالي فاليا ليه؟ عشان بتمنع عن طريق ايه؟ الصلاه لان انا لازم الحشره تعم الالم صح؟ انما المجموعه اللي هتستخدم في الكوستير والبارك اللي انا هعمل ده سميناهم سيركو راري طب سميناهم سيركو راري ليه؟ عشان تاخد سيركو لانها جايه من فيد لانها بتتنقل مع الفيد الحشره ولازم يكون في كونديشن يكون في ووند بالسكين بتاع الانيمال عشان الفورم بتاعتي تروح على الجراب على طول. بعد كده كده قسمناهم على حسب الترانسميشن بتاعهم في جماعه بتنقل بالفيكتور بالحشر عادي وفي جماعه مش محتاجين حشره ده بيتنقل دايركت على طريق الكورنر جماعه مثلا بنقول فيكتور ترانسميشن وجماعه بنسميهم بنيرو ترانسميشن بنيرو ترانسميشن يعني بنيرو عن طريق الكورنر والفيكتور قلنا ممكن يكون بيولوجيكال او ميكانيكال بيولوجيكال يعني يشوف العالم يتحول لمرحله ثانيه ميكانيكال هيشوف العالم ثانيه واخدنا المجموعه الاولانيه اللي هي كانت مجموعه التشريعيه اخدنا فيها الثري جروب الفايروس جروب والكومنت جروب والكونتنت جروب وقلنا خدناها فايروس كومنت وبروتين ايه على حسب الترايبوسوم الرئيسي بتاعي الاولانيه فيها ثلاث ترايبوسوم اهمهم الفايروس الثانيه فيها جوه شو في ترايبوسوم اهمهم الترايبوسوم كومنت الثالثه دي كانت مجموعه فيها لفين كتير قوي شويه منهم بيصيروا الاورتال شويه بيصيروا ميكانيكال شويه بيصيروا بالكورتر اللي هي بينيريال وقلنا فيها حاجه اسمها ترايبوسوم ايفانسي لو انتوا في المره اللي فاتت جت عامله الطرد دي او عامله مشاكل عندنا في الطب البيتر الانيمال اللي هي في الكام والكوين وقلنا في حاجه اسمها ترايبوسوم جامبيان ترايبوسوم بوزيشن اللي هي تشيل المرض النوم اللي هو الجامبيان سيجنال وايه الكورس اللي انت قلت قبل كده بس يا شباب طيب النهارده سهله جدا احنا اخدنا في السيلولاريا 3 جروب في السيلولاريا هناخد 3 جروب كبار ايه هما؟ الاولانية اسمها فايليري جروب فايليري جروب الثانية اسمها لويز جروب الثالثة اسمها كروز جروب يبقى فايليري لويز كروز اول اساس السيستم عندك ليجا تريبانا هيبا تونا ثالثة تريبانا دي طب دي النظام التسميه بتاعتها لاتينيه والتسميه صعبه شويه. انت عرفت بس ان دي حاجه اسمها فايلير جروب، حاجه اسمها لويز جروب، وحاجه اسمها كروز. فايلير لويز كروز. الاول انا عشان افرق الاشكال بتاعتهم او افرقهم مورفولوجيكال، كنت بفرق عن طريق ايه وايه وايه. التشكيل كده في العلاقات الاول المحاضره دي لو بنتكلم عن طريق اول الشيء بتاعهم، الشيء دي ام ايه ايه؟ يا مونومورفك يا بوليمورفك. طب يعني ايه مونومورفك؟ يعني ايه بوليمورفك؟ مونومورفك ده بشكل واحد، انما بوليمورفك ده اشكال عديده في حيوانات مختلفه. انما لو جبتها من الكاتل هو نفس الشكل. يعني ما اجيبش من الكاتل تغيير. اجي انت مثلا من الكاتل شكله من اللي انا ما شكلي ثاني، لو انا هنتبه لك انا، او جيب من الكاتل شكله من الجوزه ثاني، انما في نفس الحيوان ده نفس الشكل. ده البوليمور. ايه غير الشيء؟ سرعه. اللي يغلط يا اما سنتر لوكيت، يا اما بريزر لوكيت. طب ايه كمان؟ يعني تغلط يا اما يقع في بلدين ايه؟ ايه كمان؟ الدكتور الان يعني اما ايه ايه؟ يا تبر يعني بوينتد، يا اما راوند او بلانت. ايه كمان؟ يبقى شيلنا من الالتريشن برين دايما، يا اما اول ديفلوب يا مودر ديفلوب يا ايه ديفلوب الاثنين. تمام؟ طيب احنا بقى هنفرق اهو مورفولوجيكال. المجموعه الاولانيه اللي هي السايدير جروب، المجموعه الثانيه الريز جروب، والمجموعه الثالثه الكول جروب. الثلاثه في الشيء تبقوا مونومورف. مونومورفك يعني تبقوا من اي علم في الدنيا بتلاقوا نفس الشكل. ما بتغيروش، نفس الشكل، نفس الحجم، نفس الفلاجيلا، نفس الكاريتوبلاست، بنفس الشكل بالظبط من كل حيوان. بس يا اللي بتضحك ورا الجماعه اللي هم قاعدين ورا دول، لو مش عاجبك يا ريت الثاني اللي ما عندكش دم تتفضل بره. مفيش مشكله خالص. طب انت قاعد هنا في الظل تطلع الشمس بره الشمس تظبطك شويه. يبقى الثلاثه هتلاقوهم مونومورف، صح؟ طب تعالى بص على ديجيتال. الترجمتوم اللي هو اللويز ده، ايه رايك فيه؟ مش واخد تقريبا تيست شيب، صح؟ ده هو بالذات وجه مش تقريبا تيست شيب. هتلاقي دايما الترجمتوم اللويز مونومورف بس مايله لحرف الاسم، شكلها اس شيب. طب ايه رايك في الترجمتوم المحطوط فيه؟ شكلها اس شيب ولا تي شيب؟ تي شيب. يبقى دي مونومورف، دي مونومورف، دي مونومورف، ثلاثه مونومورف. بس اللويز دايما تلاقيها واخده اس شيب. الجروز هتلاقيها دايما واخده تي شيب. طيب ايه كمان ندور فيه؟ النيوكلس. النيوكلس هنا هي النيوكلس دي سنترال ولا بريبرال؟ سنترال، صح؟ طب ايه رايك في النيوكلس دي؟ سنترال ولا بريبرال؟ سنترال برضه. طب ايه رايك في النيوكلس دي؟ بريبرال؟ ده الترايبانسوم الوحيد اللي هنلاقي النيوكلس بتاعته. بريبرال لو انت او انتيريور يبقى ده مهم جدا في الترايبانسوم الجيني او اللوبيد جروب اشوف ترايبانسوم في نيوكلس انتيريور لوكيتد، يبقى ده اكيد اللوبيد جروب او الترايبانسوم الجيني. ماشي شباب؟ طب ايه تاني بدور على ايه؟ على الدكتور ايه؟ يا راجل الدكتور بتاع التلاته؟ تلاته سبر، صح؟ طب بعد كده الكاينيتو بلاس، ايه رايكم بالكاينيتو بلاس ده؟ ما ايه رايكم فيه؟ الاول هل هو سيرنر ولا طب سيرنر ولا كمبيوتر كروم؟ كمبيوتر كروم. هو المفروض ان هو ده مش مارشل، لكن نتيجة التاج والضغط الام ده بلس ال الكيف اتحرك شوية ناحية الجدار، لكن هو كونسيستنت فروم. طب ايه رايكم في ده؟ كونسيستنت فروم برضه ولا تفترنال؟ لا ده كونسيستنت فروم. طب تفترنال في المنطقة دي. طب ايه رايكم في ده؟ ايه رايكم في الكيف بلس ده؟ ده زي اللي بتلاقي كده ولا شكله غريب شوية؟ كبير قوي، صح؟ لدرجة انه ملاحظ ان هو ضاغط على البوك سايز بتاعتها. وبعدين سيرنا ولا سبتيرنا؟ سبتيرنا. يبقى بتاع الكروز هتلاقي لارج وسبتيرنا. لارج يعني عامل كروس للبوك سايز، ضاغط على البوك سايز. الاثنين التانيين هتلاقوا كانيتو بلس كام ديستنس فروم. ايه تاني بنفرقه؟ الاندريجي ميمبرين والتريب فاجيلا، صح؟ ايه رايكم في الثلاثه في الاندريجي ميمبرين والتريب فاجيلا؟ فيهم حاجه شورت ولا فيهم حاجه مودرن ديفيلوب؟ كلهم ثلاثه مودرن ديفيلوب. اللهم الا الصغير دي ممكن تبقى مودرن ديفيلوب، لكن انت شايف قدامك الثلاثه بيبقوا مودرن ديفيلوب. يبقى الثلاثه بيبقوا مودرن بس اللي ماشي اس شيب والجروب جي شيب. الثلاثه بتاعتهم بتبقى بوينت. الثلاثه النيوتن بتاعتهم تقدر تجيب بس الميل كده انتيرو الجيم صح؟ الثلاثه بيبقى الاندر ريزم بين الثلاثه دي لما بتاعهم بيبقوا ويند ليفل خلاص سهله كده؟ والديفلوبمنت بتاع الثلاثه بتحصل فين؟ دول سليفانيا ولا سيركولاريا؟ يبقى الديفلوبمنت كلها بتحصل فين؟ فين؟ في الجارد بتاع الفيكتور جارد يعني ايه الفيكتور جارد؟ يعني معاه الحصر صح؟ يبقى الديفلوبمنت بتاعتهم هتحصل كلها في البكتيريال بارت بتاع الاكتوبات وكلهم بيتفرقوا فايروسال ترانسميتر يعني بيزيد في العالم بيتحول لمرحله ثانيه. طيب انا عندي كام اكتشف فيها؟ النوايا الثانيه جروب فيها ترابنسوما سيليري وترابنسوما ميلو فيجر. ترابنسوما سيليري وترابنسوما ميلو فيجر. السيليري بتاع الكابل الميلو فيجر ما بتاعش فيه. الاثنين يكملوا الحصر اسمها تهاب. لما تلاقي كنا بنقول الجروبتين كله ان البيولوجيكال او الثمانيه كروموسومات تنقل كروموسوم ادفانس وكروموسوم اكوينم تنقلهم ميكانيكال السايلين والتسع كاتل والميلوفيجا وتسع كشين الاثنين يكملوا بالثمانيه بس السايلين اللي تاخد الهايبوفوتا معاها والميلوفيجا تاخد الميلوفيجا تفرنا معاها يبقى اخدتوا الحشرات دي في المعنى ولا ما خدتوهاش؟ اه اخدت والهيبوفوتا صح؟ اخدتوها والميلوفيجا تفرنا دي زي الهيبوفوتا كده بس بتسموها شيب شيب كيس او شيب لابس دي تبع شاب تبع الشيب يعني يبقى السايلين والميلوفيجا الاثنين يتنقلوا الكلام السايلين اللي بتصور تاخد معاها الهيبوفوتا الميلوفيجا تاخد معاها الميلوفيجا الصغيره تمام؟ طيب جماعه الترانسوما الجيزي الميلوزي جروب الميلوزي جروب بقى الترانسوما الجيزي الترانسوما الجيزي ده نوع بتيجي في البران طب الفران بيقف عليها نم بيقف عليها بتاع الدبان وكلام ده لا يبقى محتاجه نوع ثاني من الحشرات تاخد ايه عشان تلاقي تاخد البراغيث رقم البراغيث اللي هي الجرين تاخد الرين او بيسموه اللاتيني بتوع بقى تاخدوه اسمه سيراتوبلاس في الشيطه سيراتوبلاس في الشيطه او الراس في دي بتعمل ازاي ماشي شباب طيب امال الكروز الكروز بتاع الانسان في الانسان طبعا هتنزل الكروز ثانيه لا دي كانت القواعد اللي نوع غريب قوي من الحشرات اسمه البق او وينج سبارت اسمه ترياتوما ريجيستا ترياتوما ريجيستا يبقى الجماعه الاولانيين اللي هي الصغير جروب فيها ترابنسوما صغير وترابنسوما من الفيجم الاثنين بيتنقلوا بايولوجيكال سيرتوريا الاثنين بيتنقلوا بتبانا الصغير الاثنين بيتنقلوا بوكال والمنفجر بتنقلوا هاي بالفيجر فاينل المجموعه الثانيه اللي هي اللويز جروب فيها ترابنسوما اسمه ترابنسوما جيزي بيتنقلوا بايولوجيكال برضه والسيرتوريا على السبلاين جاب بيتنقلوا حاجه اسمها لاك ليف لان دول سوبر فراش او سوبر فيشيل الثالثة هي ترانسوما كروزي دي بتاعت الإنسان والثانية دي بيرد بارت أو الثلاثة ماكسيموس. الثلاثة الأولين ده هو الثلاثين والميروفيجا والويزي دول نان باثوجينيك. الثلاثين بتاع كاتل ونان باثوجينيك. الميروفيجا بتاع الشيب ونان باثوجينيك. الويزي بتاع الفران ونان باثوجينيك. لا ده بالعكس ده الويزي كمان أقولها فايدة إحنا كنا عملنا بحث عليها لأنها بتزود ال الفات سولب الفيتامين بتزود الاكتساب بتاعهم في الجسم فبتخلي الار يزيد في الحجم يعني كمان مش نقمه ده نعمه بالنسبه للفراخ. طيب الكروتي دي بقى هي المشكله وفيها فراخ كتير هنقول الاول فتره مرسومه ايه؟ كروتي طفره في نقله مرسومه ايه؟ كروتي حلو احنا قلنا اسمها مرسومه كروتي اسمها بيبدا بحرف ايه؟ دي وبعدين بتصيب الشيلدرن اللي هو الانسان بتصيب الشيلدرن بيبدا بحرف ايه؟ السين وبتتنقل في حاجه اسمها الكريزما المجدة او الوينج باث او الاسم الثاني بتاعه اسمه كور نوت باث ويبدا بحرف السين والترايبرسوم افضل شكله ايه؟ في كيف بيبدا بحرف السين وبعدين النيوتر بتاعه ماشي سنتر الكيك بتبدا بحرف السين وبعدين الكيميك الخاص بتاعه ماشي بيعمل بروبلس بوك تايب صح بيبدا بحرف سي وبعدين هي مستثمره جدا في سنترال ساوث امريكا وبتعمل كتير مشهوره قوي اسمه شجر السي الشجر السي ده بيروح على الارض في الكارد يتحط البيضة بحط الصين مش مشارك الصين لأن يستجب اسمه كارد الشاجة وبعدين بيروح على الكارد يتحط تضطر الأورجان بتاعه يتبدأ بحط الصين وبيعمل بس النمونة ليجون من الشاجة بنسميه شاجوما ويبدأ بحط الصين فدي مجموعة بتاعت الصين فالرسومة كويس تبدأ بالصين تصيب الشريكر بتبدأ بالصين بتلاقي يكون نوت بارد بتشكلها تي شيك موجودة في سنتر كلها سنتر الفيرست نيوكلاس وكانت البطاقة روسكو ستايل في سنتر الرسالة الأمريكا بتشكل جدا كامل جديد مش حاجة جديد ما بيعمل دروع عقل الأورجان بتاعه اللي هو كارد يتفضل والبس الجومين الجيجون بتاعه شبوه مشكلة كبيرة قوي الترايسومة كويس ليه بقى؟ كده ده أنا بتكلم الموضوع على الكورونا أول مرة شفت الترايسوم فيه الكلام ده كله ولازم نبدأ في الكلام ده كله في أمريكا اللاتينية وجنوب الولايات المتحدة وفي أمريكا الجنوبية اللاتينية وأمريكا الوسطى منتشر جدا هناك نوع الباب ده اللي هو في الجامعة من جهة اللي أنت شايفه قدامك أهو أو الوينج الباب أنت متخيل أنا شفت المعمل ولسه هتزوم على الصورة يا رب أنت هتزوم جوه التفاصيل يعني الباقي ده مشكلة كبيرة جدا ليه بقى؟ دايما الباقي يروح يلتشف في الميديا اللي حواليه اطفال انت عارف الطب انت لو انت كبير ما بتعملش كده فيها انما الطفل ما بيعملش حاجه يقوم رايح على الشفه اللي فوق بتاع الطفل دي اللي هي دي ازاي يقوم رايح على الطفل في المنطقه دي يقوموا يقوم نحله يبقى في ترايبانسون كروز بس هلاقي في ترايبانسون فورم ولا الكريتيجا فورم او اللي اسمه ايبي ماستبور الايبي ماستبور صح يقوم رايح حقنه في الشفايف بتاع الطفل وبعدين يقوم منتشر الترايبانسوم يخش الجسم ويتكاثر الاول يقوم رايح على الكارديك ماسل دي ده مشكله ده مرض فيتال ملوش حل يقوم رايح على الكارديك ماسل ويتكاثر المفروض هيتحول لايه بعد كده هو دخل كايبي مكتوب المفروض هيخش الدم بتاعي يتحول لايه يتحول لايه بالترايبو مكتوب صح لا ما بتتحولش للترايبو مكتوب بتحول لايه مكتوب اول مره اشوف ترايبانسوم في ايه مكتوب ده يبقى بيروح على كارديك ماسل ويتحول للايه مكتوب يتكاثر يتكاثر ايه مكتوب يعمل تقريبا 500 واحد تكاثر الواحد لحد ما يحصل رابشر للسيلز وبعدين ينتشر الكتل ويقوم رايح تاني لكارديك ماسل ورايح على البلاد وفي البلاد يتحول لترايبو مكتوب يبقى في ترايبانسوم كروز انا شفت كام فورم من الديبلومنتال ستيج ثلاثه اللي هما طيب مكتوب ده موجود فين؟ في البلاط وبعدين ايه مكتوب ده موجود فين؟ في الكارديك ماسل وبعدين ايه مكتوب ده موجود فين؟ في الفيكتور ده واصل شباب يبقى ده الترايبانسوم الوحيد اللي بيبقى فيه شكل طبعا بيحصل كارديك فيليا والطفل ده مش عارفين اطفال شحمتي اصلا بيبقى منتشر جدا في الاطفال من اول سنه لحد سنتين ونص تقريبا وبيبقى فيتال ملوش علاج مهما عالج لانه بينتشر بسرعه رهيبه فبيبقى له شلكه بس. يبقى احنا كده خلصنا الترايبانسوم. أهلنا بقى في الترايبانسوم السلفاريا والسلفاريا والكلام ده المحاولة تقوم نجمعها مع بعضها كده وقايمها مع بعض. طيب الجينات الثاني اسمه ليشمانيا الاوردر كان اسمه كاينيتو بلاستيدا اخذنا فيه جينات الترايبانسوما وجينات اسمه ليشمانيا على الرغم من انك شايف الترايبانسوما عايشه قدام وعامل مكانك والمكان بتاعته صعبه وكبير وبيعمل ده لان الليشمانيا دي اكثر من الترايبانسوما وهنقول ليه الليشمانيا اكثر من الترايبانسوما هو الترايبانسوما كانت بتحتاج كام هوس اللي هم فيكتور وكابتوبيل برضه الاسبانيا محتاجه تكون هوس فيكتور وكابتوبيل بس الفيكتور مختلف عن الثاني طيب الترايبانسوم كان مونفلاجيليت ولا بوليفلاجيليت؟ الترايبانسوما كانت مونفلاجيليت ولا بوليفلاجيليت؟ مونو ودي برضه مونو لانها تبع الاوضه كانت بتسيب طب الترايبانوسومال كانت هيموفلاجيلات ولا انتيروفلاجيلات؟ هيمو دي برضه هيموفلاجيلات وبرضه موجوده في الفلاطة. بس انتر هناك بتعيش بين الخلايا صح؟ دي بتعيش جوه الخلايا بس انتر الاول هي بتحتاج فيكتور وفيرتبريت تبقى فيه زينه ولا منه زينه؟ كتير طيب هناك بتعيش بين الخلايا صح؟ فكنا بنقول عليها انتر سيلولار ولا انترا سيلولار؟ انترا انترا انترا دي بقى انترا سيلولار بس انترا سيلولار مش في الار بي سي بقى ده انترا سيلولار في السيلز بتاع المناعه رجلو اندوثيليا سيستم رجلو اندوثيليا سيستم ايه هو رجلو اندوثيليا سيستم ده؟ ايه السيلز بتاع رجلو اندوثيليا سيستم؟ انتوا اخدتوها انتوا في السول ايه هي الخلايا بتاع الفاجوسايتوزس مثلا؟ الخلية الكبيرة الأم اسمها ايه؟ ماكروفاج صح وايه كمان؟ والمونوفايل صح؟ والكوبر سيلز بتاع الليفر تخش برضه بتاع الاندوثيليا سيلز أو السكن سيلز وأي اندوثيليا لاين بتاع الكابيلا ينفع نقول عليهم بتجلو الاندوثيليا سيلز يبقى دي تبقى موجودة في الانتراسيلر جوه الخلية الخلايا المناعية اللي هي بتاع الاندوثيليا سيلز سواء الماكروفاج سواء المونوفايل سواء الاندوثيليا سيلز سواء الكوبر سيلز بتاع الليفر يبقى دي اول نقطه في الصوره انها بتروح على الخلايا المناعيه وبعدين هي هي الفلاجيلات برضه لان ما تبقاش بتعيش في الدم بتاعك والمونوفاج بتعيش في الدم يبقى نعتبرها هيمو مونوفاجيلات يبقى الليشمانيا فيوزينوس انترسيلر السيلز بتاع السيلر ريزيستنس وبعدين دي الفلاجيلات. طيب الهوست هناك لما مره اقول لك الكاتل مره اقول لك الشيب مره اقول لك الكوينت مره اقول لك المادة دي ليها هوست محدده بس يا اما المال يا اما الكوينت ما توصلش لليانان يا دكتور يانان يا دكتور. طب هناك في فيزيولوجي من الفيكتور لما فيك الساينس الشباب كنت مصر صح في المره اللي فاتت شويه اللي فات دول كان في الفيكتور في الساينس ومش عارف رايك فيه وبعض الاقدام اثنين وهوت واحد بس او فيكتور واحد بس بيسميه ستاند فلايز فاكرينها؟ حطها في اول سيشن او في معاش في الفوتوما في او بيسموها الهيرت باي. ستاند فلايز دي منتشره جدا عندنا كتير منتشره جدا عشان كده اول ما الاسماك يبقى في ضرب مصر ضرب في الدنيا والاسماعيلات. يبقى هي كيلو دينا في سنترا كيلو في سنترا اي اس دي ممكن تديش بتتنقل من الكلب ومن الانسان المال والزوج وبعدين الفيكتور بتاعها بيبقى ستاند فاير او الفيكتور. عندي ثلاثه سبيشن اسمها برونيكا جنوباني كاربريانس تاني كده خدوها كده تروبيكا جنوباني تروبيكا جنوباني كاربريانس روكا وبرازيليان انتوا فاكرين هناك لما كنت بتقرا الترمسوم الميزي لها شكل معين، الترمسوم الكروزي لها اختلاف، الترمسوم مش عارف ايه لها اختلاف، انما هنا كل السبيشز ليها نفس الشكل المورفولوجي، كلها مورفولوجيكال سيميلر، امال بيحتاجوا في ايه؟ بيحتاجوا في الجديد اللي بيعملوه. يبقى هم كلها مورفولوجيكال سيميلر، شبه بعض بالضبط، ما اقدرش افرق ايه مكتوبوت من البرومس من البرومس كتوبوت اثنين بتاع اي واحد فيهم، الاثنين الاثنين شبه بعض بالضبط، يبقى المنظورين دي جوا بعض انما الفرق في الجديد اللي بيعملوه. يعني انا مثلا لو كرونيا جبت الاي مكتوبوت بتاع كرونيا ما يختلفش عن الاي مكتوبوت بتاع جنوفاني، ما يختلفش عن الاي مكتوبوت بتاع جوردنيان، الاثنين في نفس الشكل في نفس الحجم بالضبط، بس الفرق بينهم اننا بنعمل جديد مختلف عن ده مختلف عن ده، او ده بيروح على تارجت اورجان غير ده غير ده. ماشي يا شباب؟ طيب اللايف سايكل بتاعتنا برضه زيها تاني اللي اسمها في الفيكتور كاب والبرتبريت هوست هنا في البراز وهنا في الكاب هنا بتعمل ليبتومونات فورس او البرومات فورس. كان شكله ايه بقى البرومات فورس؟ برومات فورس كان شكله ايه؟ شكل التربيان الصندر كان شكله ايه؟ البرومات فورس او الليبتومونات فورس كان شكله كده صح؟ صح؟ ده اللي هو مكتوبوت ولا ده اللي هو مكتوبوت؟ كان ده هو مكتوبوت ايه؟ يعني كان مكتوبوت موجود في الانتيو ان. امال في الانتيو ان كان ايه مكتوبوت؟ اللي هو شكله رمز ده ايه مخطوط ده من ايه مخطوط ليه لان ايه مخطوط ده رمز ده اوبن وبعدين في نيوكلاس وبعدين في كميه بلس وطالع منه الصغار ده شورت فايبر ما هو ايه ده جيرمن ده شورت فايبر بسيط قوي يبقى في الفيكتور بيتكون من جوه مخطوط او ليه مناش وفي الفيكتورات بيتكون ايه مخطوط او اللي شمال من فوق طيب ايه اللي يحصل بقى الايه مكتوبوت قلنا موجود في الدم الفاعل صح يتكاثر الايه مكتوبوت زي العلب الفاينل اللي هو في الدم الفلاقي وبعدين يتكاثر جدا جدا لحد ما يبني ليه الماكروفاج اللي احنا قلنا نروح على الار اي اس صح اول ما تكاثر ويبني الماكروفاج الماكروفاج يحصل لها رابتر بدل ما يحصل لها رابتر يخرج الايه مكتوبوت يعيد الخلايا الثانيه كتير يبقى انا عندي الدم الفاعي بقى مليان بالايه مكتوبوت تيجي تقوم الحشره نص الدم بتاع الانسان وبعدين اول ما تمص الدم يقوم نازل في الجلط بتاعها فيه الايه مكتوبوت الايه مكتوبوت تحول للمرحله الثانيه اللي بنسميها كروماتوبوت صح او اللي اسمه ناد فورم الكروماتوبوت بيقوم هاجر على السريره الجلد وفي الحاله دي بقى هو خلاص انفكتد هيبقى انفكتد يعني عشان يعليه ايه الفرق بقى بين اللايف سايكل بتاع الاسمانيا من اللايف سايكل بتاع الترايبانسوما هناك الانفكتد ستيج اني فورم هناك الانفكتد ستيج فورم اني فورم الفورم اللي بقيت الحضرة ولا تحول الفورم الثاني تحول الفورم الثاني هناك الحجم ميتا سايك الترانسون ميتا سايك الترانسون ده كان الفورم اللي هو المفروض يخش الجسم اللي هو الشبه اللي في الجسم انما في الحضرة لا الانفكتد ستيج هو الفروم الفيجور او اللي اسمه نفسه ادي الدم في الدم في مونوسايت في مكروفاج المكروفاج كبرت ازاي ادي النيوكلاس بتاعتها وكل الحاجات الصغيره اللي جوه دي ايه مكروفاج هطلع لها ريبليكيشن بالفاينل طيب عندي ثلاثه ستيج شمال افريكا شمال جرماني شمال برازيليانتس الثلاثه قلنا مورفولوجيكال سيميلر بس الاختلاف بينهم في الديزيز اللي بيعملوها او في الضرب الاولى اللي بيعملوها احنا قلنا كلهم بيجوا بخلايا المناعه ار اي اس صح يعني لما بقى لو ان فيها سيل او مونو نيوكليار سيل بس تروجا تروح على السيل بتاعه السكيل ار اي اس سيل مبروك على خلايا السكيل عادي تضعف خلايا المناعيه في السكيل لان بتنيا لاين بتاع الكابيلاريز او الماكروفاج اللي بتعيش فيه الليمف نود اللي في السكيل صح يبقى تروح على الماكروفاج ان فيها سيل بتاعه الكابيلاريز والليمف نود بتاعه السكيل يبقى تروجا في السكيل الجلوزاني روح على برضه الار اي اس سيل بس بتاعت الفيزرا الفيزرا اللي هي الاعشاب زي الليفر زي السرير زي الكيدني زي الهارت زي الجمر الثالثه تروح برضه عند الجلوزاني اللي بيقول له او الار اي اس سيل بس بتاعت السكين والميوكس والبرين اللي تحت يبقى لو هناك بتروح تاني على الار اي اس سيل بتاعت السكين الثانيه الفيزرا والثالثه السكين والميوكس والبرين اللي تحت بس الثالثه دي منتشره جدا مش في اي مكان في السكين والميوكس والبرين بتاع النيروز والثالث والنوز اللي هي الاور دايجستيف اور الفيروس المنطقه اللي فوق دي النوز والثالث والنوز يبقى الاولانيه تروح على السكين الثانيه تروح على الفيزرا الليفر والسكين والنوز او جول مارك الثالثه تروح على السكين والميوكس والبرين بتاع مش في اي منطقه ده بتاع النيروز والثالث والنوز طيب بما ان الاولانيه بتروح على السكين ثم راح اعمل اسمه كوتينيوس ليشمانياز الاولانيه تروح على الاثنين ثم عمال يديك اسمه كوتينيوس ليشمانياز ليشمانياز ده جاي من الشمال بينما ان دي ليشمانيا تروبيكال بعدين ايه اللي بيحصل شايفين الصوره اللي فوق في الاول تقوم عمال الاول كده ليشمانياز ده بيسموه ارداد فويل او رياض الصوت ايه اللي بيحصل فيه الاول تقوم عمال الاثر دي تقريبا بتستنى 2 ل 4 سم وليها مميزات الميزانيه ان حروفها هتبقى مرفوعه ليها ريست والميزه الثانيه ان جوه في ضغط يعني كده بيبقى لها ريست سنترال زون او المنطقه اللي في النص كانت تبقى حمراء في الضغط يبقى اول ما تروح على الانسان تروح على الجلد بتاع الانسان اسمه عمال الاثر الاثر دي بيبقى من 2 ل 4 سم وبعدين لها ريست ايدجز وفي النص بتبقى لها ريست زون بعد شويه ترى طبعا اسابيع الاثر دي يحصل لها ترانسفورميشن الاثر بتنشف وبعد ما كان في اثر دم بقى في ترانس قشور طيب يعني العمليه دي مش يعني مش بسيطه العمليه دي مش مشكله لا ده مشكله كبيره جدا لان انا بتعدي ما بتعديش لوحدك، ده انا بتعدي كتير جدا. ولما تيجي خدت وقت اوروبي مش اوروبي واحده كده فاكرني تقوم جاي يحصل خلاص وانا خلاص اعمل مره ثانيه كتير بيهاجموني كتير ومعرفتني في المناطق اللي ما فيهاش هجوم عشان كده اقدر اسد يا منتشر قوي في الصيد ان انت تسيب تكون مطار يا منتشر قوي في الزراعه وفي الرجلين مرض خطير جدا وبعمل لي مشكله اسم الفوتيلا التشمينيه اللي هي بتعملها الاوليه اللي كانت اسمها ايه؟ الشمانية الضوبي. طيب الرقم الثاني اللي هي الشمانية الجنوباني طب الدور التارجت بتاعها بيبقى ايه؟ التارجت اورجانيك البذرة هي ايه البذرة؟ ليفر بلين ويزر اول مشروع على الليفر ثم عاملاه لي هيباتو ميجا اول مشروع على السنين ثم عاملاه لي سلين وميجا بما ان عندي هيباتو ميجا هيباتو ميجا يعني زيادة في حجم الليفر السلين وميجا دي خلاص انا عاملاه لي ابتايت في البطن وعلى طول بيحصل ديس ما بيتحملش يبقى احباب المجل والسنين والمجل والقصيدة ويموت ما بتعملش ده اخطر نوع من انواع الليشمانيا ما يبقى حاجة في الاسكيم دي امراض سهلة هي مستهلة صعبة جدا بس بالنسبة للبذرة دي صعبة جدا بيسموها شندم فيفر او البلاك فيفر لان بلاك فيفر يعني الحمى السوداء بيموت مستهلة جدا في العلاقة والحسة فيه لان السد صراع بيوم مستهلة قوي بيموت ما بتحملش مهما على طول بيموت طبعا ما بتحملش انت ما بتحملش ما بياخدش اسبوع بالظبط او اسبوعين ويموت والموت ده بالنسبه له بيبقى راحه دي مش مانيا الجنوبيه مش مانيا الثالثه كان اسمها ايه؟ بروتينيان وتروح فين التارجت بروجرام بتاعنا؟ كيلو جلوكوز تمبريتر الار ايه السيلز بتاعته برضه مش اي سيلز تروح على السكن والجلوكوز تمبريت بتاع ايه؟ ابر السيرات والبروتينيان ازاي؟ فينوز والثاني والفرنس والنار هو عمل لي برضه اوتر في المنطقة اللي فوق دي زيها زي الثانية بالظبط وتعمل يعني. في المنطقة بتاع النيوز سيتر صور أخفهم لا بتعملش مشاكل بس برضه يعني عندك كروس كيس تكتب على جوجل صور ولا بتاع اكتب مثلا ليشمانيا برازيلياسيس واتفرج على حجم الدمار اللي بقى في الخلفان أو في المنطقة دي يعني لا بتوصل إن هم خلاص يعملوا بذل للفك السوري يعملوا بذل مثلا للآن تبقى حاجة صعبة جدا ربنا يعافينا يعني خلاص يا شباب دي كانت الليشمانيا البرازيلية يبقى اذا الليشمانيا حاجة خطيرة حتى انواع احنا بقى عندنا نخلص هو ايه النوع الاول اسمه الليشمانيا الكوركا الثانية جنوباني الثالثة بروتينياسيس الأولانية تروح تهاجم السن الثانية تهاجم البذرة الثالثة تهاجم السن من جوجل سمبرين بتاع الوسط الفضلي في النار الأولانية تعمل سكنة في الشمياسيس والأرض والمستويات اللي بتعملهم الثانية تعمل بذرة للشمياسيس وقلنا بتعمل نفس الميجالي والمستويات خطيرة جدا والثالثة بتعمل ميوك سكنة في الشمياسيس أو الكونيا أو بيسموها الأمريكا للشمياسيس احنا كده خلصنا بس انا عايز اعمل ايه بقى ازاي انا بشخص الامراض التشخيص دي حاجه دي تنسى مش الامتحان ده مشكله تلوثوم مش معنى ثم المشاكل اللي بتعملها مشكله كبيره جدا التشخيص بتاعها هيبقى اكيد صعب الاول خلينا في الرايبوزوم الرسومة اللي هي بتعيش الكراسة لما يكون في حاجة بتعيش الكراسة وعايز الكراسة أخذ عينة جزاء أخذ عينة إيه؟ الكراسة حلو تمام؟ أنا أخذ عينة الكراسة أعمل فيها إيه؟ أعمل فيها بلاد فيلم زي ما سميته قال اللي هو طبيعي أو عامل فيلم بلاد فيلم وساوي من جين تستين زي كأنك بتعمل فيلم البكتيريا بالظبط وتروح تتفرج عليه تحت الميكروسكوب وتشوف الترايبانسوم موجودة بين الكراسة بس في مشكلة عندنا في الترايبانسوم لو الانفكشن كرونيك غير الانفكشن اللي هيبقى فيه يعني ايه يعني ايه كرونيك انفكشن ويعني ايه اكيوت انفكشن؟ اكيوت بيظهر فجأة صح؟ طيب وكرونيك فترة بعيدة بعيدة قوي صح؟ طيب اما يبقى اكيوت ولا لما يبقى كرونيك الاقي فيه فايروسوم اكتر؟ الاكيوت الاقي فايروسوم اكتر ولا الكرونيك؟ الكرونيك لا هي الاكيوت الأفيون بيبقى تكتين تقصد كبيرة طبعا عملية المشكلة مرة واحدة إنما الكرونيك عيب على الفترات متبعته يبقى أنا صعب أشوف الترايبانسون في الكرونيك ولا في الأفيون؟ في الكرونيك الكرونيك الفيتشن ده عملية مشكلة كبيرة أوي بره المستشفى جدا في الكلام صوت بسرعة عربية هو عمال دلوقتي ياخد روتين يبص فيه ما بين ترابنسون وبين انت ترابنسون كده كده اول ما كان بيجي تعبان بيشوف ان ترابنسون عنده دي انت ترابنسون بعد كده يبدا يدور بقى ايه المشكله يعني مش كل كده اخد واحد ترابنسون بس هو مش فيها علشان يخاف مش بره بعدين كده اللي بره ده يقول له خلي انت توصل حتى 30 مليون درهم ولا حاجه الجبل الصغير اللي هو بتاع السبق ده بيبقى عمره سنه سنه ونص وصل لحوالي 30 مليون درهم فبالنسبه هيكلم الكاميرا هيكلم ايه؟ 50-60 دولار من عند الترابزون مش الكاميرا مش غالي يعني طيب اللي هو قاعد مش عارفين لحد دلوقتي اسمع بقى الكلمتين دول عشان دول اللي هيدفعوا لحد دلوقتي مش عارفين يلاقوا سبب شيفت فور دايجنوز اوف ترابزون هذا يجيبوا الدرابزون يتفرج عليه يقول لك ده ما فيهوش فما عندوش ترابزون بقى الكلام ده بالنسبه الترابزون تبقى موجودة ومش باينة يعمل ايه؟ يتأخر كويس ازاي شخص امراض مثلا بالفيرولوجي اعمل سيرولوجيكال تيست وما لقيتش يقوم عامل ونقرا في الاسئله تبع الدي ان ايه سيرولوجي يعني اقوم واخد السيرم من الدم فاضل السيرم عن الدم وادور فيه ادور فيه على ايه؟ على انتي بودي لانه انتي انتيجين انتي بودي رياكشن صح؟ فقاموا رايحين مصورين واحد كمبيوتر في تروبيكال الاستيوز ده بتاع الامراض المختلطه راجل من بلجيكا قال عمل الدوكيومنت بالستيف دي اسمه كارد في اي تي بي كارد اجريجنيشن تيست فور ترايبوزوم كارد اجريجنيشن تيست فور ترايبوزوم الكلام ده من حوالي 12 سنه وانتقوا شغالين فتره طويله والكابتن بيجيب نتائج ممتازه لحد ما في واحد كان جاي وقال ايه؟ لان جاب 100 جمل مصاب بالترايبانسوما اللي هي اللي بتلعب في التليفون ال 100 جمل اللي قام مصاب برضه اللي بتلعب في التليفون عجبك انت في التليفون جاب 100 جمل مصابين بالترايبانسوما اخذ منه عينات وعمل ال 100 ال 100 كار لان ال 90 بس بص وعدوا في ال 100 نيجاتيف انت مبعتين ال 10% دول نيجاتيف عندهم مصابين اما رايحين مصورين حاجه لسه في السنه بقى لها بالظبط 6 شهور فبتشتغل عليها دلوقتي اسمها وفيرو كان ايه؟ فيرو صح؟ ليه بس انتوا عارفين شكل الست ده بالظبط انتوا عارفين الستريس بتاع الجولد زي مثلا الحمل والكلام ده كله في ستريس كده بتاع الصيدليات الستريس بتاع السكر محطوطه في اليورين محطوطه في الجلاس يقول لك فيه مثلا سكر عالي ولا سكر قليل ولا هي نفس النظام بالظبط عامله بس مش شكل مطور شويه عن النظام ده ما SSKS ست لو لا توصل الشركه تكون لا تعمل 98% في الست يعني استخلاصك من كل 100 جمل 98 جمل مصابين بالترابيزوم في الخط دي حاجه تعتبر ممتازه نزلت 8% طب ال 2% الباقيين هم رايحين مطورين ست جديد تبع الدي ان ايه اسمه بي تي ار لو انت اخدتوه البي تي ار كان ده تطبيقه موجود في كل مكان بس احنا عندنا في الترابيزوم كانت مشكله ان انا اقدر اجمع الدي ان ايه بتاع الترابيزوم البلاطي فهم لقوا طريقه جديده دلوقتي بسهوله خالص عن طريق كيس برضه ان انا اعمل دي ان ايه ستاجنال في خط ثلاث دورات من الترابيزوم وهي لسه في البلاط يعني انا مش محتاج اناقي الترابيزوم عشان اخد منها الدي ان ايه بتاعها فانا باخد عين الدم واحط شويه كيماويات تطلع لي اخر الدي ان ايه بتاع الترابيزوم نفسه وتوصل الدي ان ايه بتاع الترابيزوم وبالتالي سهل ازاي اعمل الموضوع يبقى الصوره البدائيه كنت بعمل دبل شويه طورت شويه في مواد كتير اقول لك طورت شويه عاملين صار طورت شويه هم عاملين اس اس اس شويه دلوقتي بيعملوا ايه صار طب ايه الثانيه هل هينفع في الثانيه اخد عين الدم لا ايه الحالة الوحيدة اللي انت بقى عايزين بس في الاسمان ايه انت؟ في الاكيوت ستيج بس. انما في الشيبس ده من الاكيوت ستيج. انما بعد شوية بصوت فورتم في الجلد صح؟ او في الاسبرين والليبر او في الجلد والميبر في الجريد. بقى لقد معينا منين؟ منين؟ تاخد سكين بايوبس صح؟ وبعدين عمر السكين بايوبس عملوا كلمة على شريحة وثبت بس ايه الخاعة مبينة ان انا نشوف فيه اللي ايه مرسوبوه امروا عشان عاملين طريقة كيسة كده امروا عارفين الفاسيليا لان ما بقصرش فيها كتير في الجو او ما بقصرش كتير وهم خدها وتابعها صح؟ بتابعها على كالتر كالتر ميديش احنا برضو هم عاملين كالتر للإسباني كالتر بقوم رايح بقى في السكين بايوبس ما بشوفش بعيني ده هو من الاكثر السكين او الديب سكين اقوم ماشي عليها او ماشي بحيث اقوم كده وقوم على الميديا دي مشهوره قوي اسمها 3N ميديا N N N ميديا دي مشهوره جدا بعد شويه بقوم ماسك في الN ميديا دي بعدها تقطيم وبعد 7-8 ايام اقوم واخد منها وشايل على شريحه انا زرعت ايه مكتوبه هاخد منها ايه بقى ايه مكتوبه برضو ولا برو مكتوبه برو مكتوبه يبقى الN N ميديا دي بتشتغل كانها فيكسو بتشتغل كانها عرض ماشي يا شباب يلا شكرا.